الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. نواصل القراءة في التعليق على القواعد وأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. الشيخ العلامة عبد الرحمن السلي والتعليق للعلامة العثيمين رحمه الله قال ابن السعدي: ومن الفروق الصحيحة أن اللباس ثلاثة أقسام: قسم حلال على الذكور والإناث وهو الأصل في جميع أنواع الأكسية التي لم يرد منع من الشارع منها، وقسم حرام على الذكور والإناث مثل المغصوب والتشبه بالكفار وتشبه كل واحد من الرجال والنساء بالآخر. قال ابن تيمية رحمه الله: يضاف إلى هذا ما فيه صورة فهو حرام على الرجال والنساء. قال: ومن الفروق الصحيحة أن الحركة قسم حرام على الذكور دون النساء مثل لباس الذهب والفضة والحرير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما زلنا في باب الفروق في كتاب التعليق على القواعد والأصول الجامعة للشيخ السعدي والتعليق للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله. هذا الفرق في تقسيم اللباس من حيث الحل والحرمة. هناك أنواع من اللباس حرام على الذكور والإناث وأنواع حرام على الرجال دون النساء، وهناك قسم حرام على الذكور والنساء. فاللباس من حيث الحل والحرمة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم حلال على الذكور والإناث، وهذا هو الأصل، الأصل في الأشياء الإباحة. إذن جميع الأكسية التي لم يرد منع من الشارع منها فهذا حلال للرجال والنساء، وهذا هو الأصل وهو الأكثر. طيب، قسم حرام على الذكور والإناث، يعني هناك نوع من اللباس يحرم لبسه للرجال والنساء، وهذا أقسام. مثل المغصوب، المغصوب هذا محرم لوصفه وليس لأصله، هو في الأصل شيء حلال يعني قماش عادي، ولكن لما اتصف بالغصب والسرقة أصبح استعماله حراما للغاصب وللسارق. والتشبه بالكفار كذلك، الملابس التي يتم فيها التشبه بالكفار سواء كان من النساء أو من الرجال فهذا يكون حراما لوصفه، وإلا في الأصل القماش الذي لبسه ليس فيه إشكال، ولكن لوصفه بما أن فيه التشبه بالكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. كذلك تشبه كل واحد من الرجال والنساء بالآخر، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فهذا إذا كان فيه تشبه في هذا اللباس بالنساء أو تشبه لباس النساء فيه تشبه بالرجال فهذا يكون محرما لوصفه. كذلك هناك أيضا ممكن أن يضاف ما هو حرام على الذكور دون الإناث، الإسبال، يعني ما كان محرم لوصفه. إذا كان في اللباس إسبال سواء كان قميصا أو كان سروالا فهذا محرم للرجال دون النساء. النساء لبس، بل الأفضل والواجب في حقهن الإسبال، وبالنسبة للرجال يحرم الإسبال. قسم حرام على الذكور دون النساء، أي حلال للنساء، مثل لباس الذهب، لباس الذهب هي لبس الذهب والفضة والحرير. إذا لبس الذهب وكذلك الفضة والحرير، الحرير استثنى من ذلك إلا للضرورة كالحكة. طيب، بالنسبة للفضة ماذا نقول؟ هل يحرم استعمال الفضة للرجال أو لا؟ قال النووي رحمه الله: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع، وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والمدملج والطوق ونحوها فقطع الجمهور بتحريمها، لأن في هذا تشبها بالنساء وهو حرام. إذن عندنا الخاتم، خاتم من الفضة من الورق هذا يجوز للرجال بالإجماع. أما بقية الحلي من الفضة كالعقد والحلي وغيرها مما ذكرها الإمام النووي فهذا حرام لأن فيها التشبه بالنساء ولأن الرجل ليس محلا للحلي وكذلك الساعة إذا كانت من الفضة الساعة ما أظن أن فيها تشبه لأن الرجال يلبسون الساعات فإذا كان فيها شيء فلا ينبغي الإسراف فيها والإكثار منها. وهذا المصابيح أيضا يدخلها في البحر المصباح السبحة. ها؟ المصابيح المصباح السبحة. هناك عند المالكية يباح الفضة في ثلاثة أشياء للرجل السيف والخاتم والمصحف السيف والخاتم والمصحف وكذلك يستثنى للرجل من الفضة الشيء اليسير مثل الخاتم أو ما دعت إليه حاجة التداوي بها ونحوها إذا لا ينبغي الإسلام حتى المالكية يباح السن السن أيوة عندنا صلى الله عليه أيوة يباح السن أيوة وبعضهم يباح الأنف هذه للتداوي أنا هم قالوا ما لأجل التداوي ففي السن أو في الأنف أو في غيرها فهذا لا بأس به إذا هنا قوله مثل لبس الذهب والفضة فهذا يستثنى منها الخاتم وما يحتاج إليه إذا كان يسيرا في بعض الاستعمالات والحرير نعم محرم على الرجال دون النساء ويستثنى ما كان للضرورة كالحكة ونحوها إنسان إذا كان عنده حكة في البدن وسببه الحشرات القمل هذا كان موجود في السابق فالحرير لا يثبت فيها القمل وإنما يتناثر ويسقط لذلك يجوز لهذا الإنسان أن يلبس الحرير لأجل هذا العذر يعني شبه مرض يعني قال ابن تيمية رحمه الله لكن يستثنى للرجال من الفضة الشيء اليسير قال ومن الفروق الصحيحة أن الحركة في الصلاة على أربعة أنواع حركة مطيلة وهي الحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة إذا كانت من غير جنس الصلاة قال ابن تيمية رحمه الله وتكون حراما فيما يجب إتمامه من الصلاة كالفريضة أما النافلة فإذا أبطلها فليس عليه إثم ولكن قد يقال بالتحريم لأنه إذا كان يتحرك حركة كثيرة متوالية لغير ضرورة في النافلة يكون كالمستهزئ بآيات الله فنحن نقول إذا قطعها لا بأس لكن كونه يصليها ويستمر في صلاته وهو يتحرك هذه الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة فهذا لا يجوز لأنه من اتخاذ آيات الله هزوا إذا هذا القسم الأول بالنسبة للحركات في الصلاة على أربعة أنواع حركة مبتلة وتسمى الحركة المحرمة لا يجوز للإنسان أو للمصلي أن يأتي بهذه الحركة فشوف القيود الحركة الكثيرة عرفا تبنى الكسرة والقلة هذه يعني كيف نعرفها أمور نسبية الشيء الكثير قد يكون في نفسه يعني قليل وقد يكون كثيرا كثير بالنسبة لما تحته وهو قليل بالنسبة لما فوقه فمرجعه إلى العرف فما عبده الناس في العرف هذه الحركة كثيرة فهي كثيرة وما عبدوها قليلة فهي قليلة القيد الثاني المتوالية يعني وراء بعض يكون متوالية القيد الثالث لغير ضرورة والقيد الرابع إذا كانت من غير جنس الصلاة هناك حركات في الصلاة القيام والقعود والسجدة هذه حركات لكن هي من جنس الصلاة فإذا كانت بهذه القيود الحركة الكثيرة المتوالية ولغير ضرورة من غير جنس الصلاة فهذه الحركة تسمى حركة مبطلة للصلاة وتكون وهي الحركة المحرمة طيب. قالوا حركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة وحركة مباحة تبنى اليسيرة والكثيرة والقليلة مرجعها إلى العرف إلى العرف طيب. قالوا حركة مباحة وهي اليسيرة لحاجة والكثيرة للضرورة إذا الحركة المباحة لها صورتان إما اليسيرة لحاجة أو الكثيرة للضرورة وسيأتي معنا الشيخ سيضيف عندنا الحركة الواجبة والحركة المسنونة طيب قالوا حركة مأمور بها كالتقدم والتأخر للصفوف في صلاة الخوف وكالحركة لتعديل الصف أو الحركة المأمور بها يشمل الواجب والمندوب والمسنون إذا المأمور به الواجب مأمور به وكذلك المسنون والمأجور مأمور به فهو يشمل الاثنين فقد تكون الحركة مسنونة وسيأتي التفصيل وقد تكون واجبة. قال وكالحركة لتعديل الصف أو للتنبيه المصلي إلى جانبه لما يلزمه أو يشرع له. قال ابن رحمه الله يعني رجل يصلي إلى جنبك أو إلى جانبك وأخل بشيء كان يطيل السجود بعد قيام الإمام فإنك تنبهه كأن تهمزه فهذه حركة لكن فيها مصلحة. بقي عليه رحمه الله النص على الحركة الواجبة والحركة المستحبة لكن الظاهر أنه أدمجها. أدمجها في ماذا؟ وحركة مأمور بها فهو دمج الواجب والمستحبة في هذا القسم. فالواجبة قال في الواجبة كل ما يتوقف عليه صحة الصلاة كاستقبال القبلة إذا تبين خطأ استقباله. شخص قام في الصلاة وكبر وتبين له أنه منحرف عن القبلة فهنا يجب عليه أن يتحرك ويستقبل القبلة وينتقل إلى القبلة فهذه حركة ولكنها واجبة لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن استقبال القبلة واجب وما لا يتم ذلك إلا به فهو واجب فهذه الحركة أثناء الصلاة واجبة لأنه تبين له أنه منحرف عن القبلة فهذه حركة واجبة. إذن كل ما يتوقف عليه صحة الصلاة مثل استقبال القبلة إذا تبين خطأ استقباله. قال وكإزالة النجاسة من ثوب أو وترة أو نحوها إذا أمكن إزالته بدون كشف العورة. والدليل عليه كما تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم الناس فخلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا فأخبرهم أن جبريل أتاني وأخبرني أن في نعليه قدرا فخلعها فهذا الدليل على أن النجاسة تزال في الصلاة ما أمكن ويستمر في الصلاة ولا يستأنف الصلاة. طيب قال فالحركة إذن خمسة أقسام واجبة وسنة ومباحة ومحرمة ومكروهة. طيب المحرمة هي التي عبر عنها هنا حركة مبتلة وهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة من غير جنس الصلاة فهذه محرمة لأنها تبطل الصلاة والشيخ ابن عثيمين يعني ذكر الفرق بين الفريضة والنافلة قال بالنسبة للفريضة نعم ولكن النافلة لك أن تأخذها لأنه لا يجب عليك قضاؤها ولكن يعني نبه على أمر مهم يعني مثل هذه الحركة المتوالية لغير ضرورة حتى في النافلة لا يجوز لأنها كالاستهزاء بآيات الله فالأولى للإنسان إذا احتاج لذلك أن يقطع الصلاة النافلة ويفعل ما يشاء أما وهو في الصلاة ويأتي بهذه الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة فكأنه يستهدي بالصلاة وهذا العلماء قالوا إذا كان الرائي للمصلي لا يعتبر أنه في الصلاة كأنه في غير الصلاة يعني يشغل نفسه وحركات كثيرة وكأنه ليس في الصلاة فهذه هي المبتلة للصلاة فلا ينبغي حتى في صلاة النافلة فالأولى له أن يقطع الصلاة وإلا يكون آثما كأنه مستهزي بالصلاة وبشعائر الله سبحانه وتعالى. طيب. قال فما تتوقف عليه صحة الصلاة فهي واجبة وما يتوقف عليه كمالها فهي مستحبة وما كان صحة الصلاة مثل ما تقدم في استقبال القبلة إذا تبين له خطر استقبال القبلة فإنه يجب عليه أن يتحول إلى القبلة وهذه الحركة تكون واجبة. قال وما يتوقف عليه كمالها فهي مستحبة مثل التقدم في الصف وتعديل الصف وكذلك بعض الأمور المتعلقة بمستحبات الصلاة وكمالها. قال وما كانت يسيرة لحاجة فمباحة وما كانت كثيرة متوالية لغير ضرورة فمحرمة فمحرمة وهناك قال مبتلى وما كانت يسيرة لغير حاجة فمكروهة. قال ابن سعدي رحمه الله ومن الفروق أن تكبيرات الصلاة ثلاثة أقسام ركن وهو تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنازة كلها ومسنونة وهو تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكع للركوع وواجب وهو بقية التكبيرات. إذن التكبيرات في الصلاة من حيث الحكم ثلاثة أقسام وإلا هي كلها الله أكبر لا يختلف لا لا لا, لا تختلف الصيغة وإنما في الحكم. إذن هناك التكبير ركن لا تصح الصلاة بدونها، تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنائز كل هذا ركن في الصلاة. هناك تكبير واجب وليس ركن، فمثل لذلك بماذا؟ مسنون تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا للركوع. هنا العلماء قالوا التكبيرة الأولى لابد منها تكبيرة الإحرام، فلا بد أن ينوي تكبيرة الإحرام. لو أن إنسانا أتى ودخل مع الإمام في الركوع ونوى تكبير للركوع وليس للصلاة، فإن صلاته غير صحيحة لأنه فاته ماذا؟ تكبيرة الإحرام وهو الركن. لكن إن أتى بتكبير ماذا؟ تكبيرة الإحرام ودخل في الركوع ولم يأتي بتكبير للركوع صلاته صحيحة، ولكن يسن له أن يأتي بتكبيرتين، تكبيرة الإحرام وهذا الركن، والتكبيرة الثانية للركوع وهذه السنة. ثم الواجب بقية التكبيرات، وهذه تسمى تكبيرات الانتقالات، وهي التي يجبرها سجود السهو. يعني إذا نسي الإنسان أو ترك الواجب فإنه يجبرها سجود السهو. إذا بالنسبة للداخل المسبوق إذا دخل أدرك الإمام في الركوع يجب عليه تكبيرة الإحرام هذا الركن، ويستحب ويسن له أن يأتي بتكبير ماذا؟ تكبير للركوع. يجوز أن يأتي بالتكبيرتين حال الانحطاط ولا لا بد يكون التكبيرة الأولى هذه تكبيرة الإحرام، لو أنه نوى التكبير للدخول في الركوع فإن صلاته غير صحيحة. دخل الإمام راكع فحال الانحطاط هل يجوز أن يأتي بالتكبيرة ولازم أن يأتي من القيام؟ لا، هو التكبيرة الإحرام في القيام، ثم إذا أراد أن يركع فإنه يأتي بتكبيرة أخرى. المهم يأتي الله أكبر ثم مباشرة الله أكبر ويقول الله أكبر ونازل حال الانحطاط. ما في مشكلة، ما في إشكال. تجزي ما في إشكال. ما أقول الله أكبر على يجزي كل يوم عقب. إذن هو تكبيرة الإحرام في حالة القيام، ثم عند النزول للركوع ويأتي بتكبيرة أخرى. لكن لو ما أتى بها فإنه يجزي التكبيرة الأولى وليس عليه شيء. طيب. قال يجوز أن تكون وهو ويجوز وهو تكبيرة المسبوق. قال ومن الفروق الصحيحة أن المارة بين يدي المصلي على ثلاث أنواع. قوله المار مقتضى العبارة أن يقول ومن الفروق الصحيحة أن المرور بين يدي المصلي، لأن المار لا يتنوع فلعلها المرور. قال ابن سعدي رحمه الله ثلاث أنواع أحدها يبطل الصلاة أو يبطل الصلاة وهو مرور الكلب الأسود البهيم وكذلك المرأة والحمار أو الصحيح، والثاني ينقصها ولا يبطلها وهو مرور من عدا المذكورات، والثالث لا بأس به وهو المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام عند زحمة الطائفين والمتعبدين. قال ابن تيمية رحمه الله الذي قام يصلي في المطاف لا حرمة له أصلا لأنه صلى في مكان ليس له، فالمطاف مكان للطائفين ولهذا امرر بين يديه ولا تبالي، وإن نويت أن هذا من باب التعزير له كان جيدا لأنه لا حرمة له. لكن قوله والمتعبدين يعني الذي في غير المطاف، والذي ذهب إليه الشيخ رحمه الله وكثير من العلماء أنه لا بأس بالمرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، وهذا ربما يقال إذا لم يمكن إلا أن يمر الناس من عنده فهذا ضرورة، وأما إذا كان يمكن أن يذهب. يعني سبب الجواب ليس كونه في المسجد الحرام، يعني المسجد الحرام يأتي عليه الأحوال، قد يكون مزدحم أيام الحج وأيام العمرة ورمضان، يعني لا تجد فرصة، هذه يعني كونه يجوز هذا الأمر للضرورة. فإن لم تكن ضرورة حتى لو كنت داخل المسجد الحرام أو في المسجد النبوي في الأيام العادية فالحكم هو يعني ليس كونك في المسجد الحرام يبيح لك المرور بين يدي المصلي، وإنما الضرورة هي التي أباحت المرور. فهذا الذي يريد أن يبينه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حتى لو كان المرأة يعني لا يفهم من قول العلماء أنه لا بأس في المسجد الحرام وفي المدينة النبوية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوسع في المرور ولا يبالي، يعني يقول خلاص أنا في المسجد الحرام ويمر بين يدي المصلي. فقضية ضرورة، إن كانت هناك ضرورة نعم لا واجب معا الضرورة، فإن هذه ضرورة. فإذا كانت ضرورة نعم، لكن إن كانت في الأوقات العادية ولا يوجد الزحام الشديد فإنك تصلي إلى سترة، وأنك لا تتوسع في ماذا؟ في المرور بين يدي المصلي بحجة أنك في المسجد الحرام. وأما إذا كان يمكن أن يذهب إلى مكان آخر ليس حوله من يمر فإنه لا بد أن يختار ذلك المكان. إذا هناك يحتاط المصلي، يعني يختار له مكانا يصلي إلى سترة، وكذلك المار أيضا يحتاط. فإن كان المطاف أصلا للطائفين، فإذا جاء أحد يصلي في المطاف فإنك كما قال الشيخ ابن عز لا تبالي به، فإنه اعتدى ولم يختار لنفسه مكانا للصلاة. ولكن كذلك المصلي له أن يختار مكانا مناسبا للصلاة إذا كان هناك إمكانية. لكن إن كان الزحام الشديد كما نعرف في الحج وفي رمضان فهذه ضرورة، والضرورات تبيح المحذورات. قال ابن سعدي رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن موقف المأموم على أربعة طبعا بالنسبة للمرور بين يدي المصلي على ثلاثة أنواع. إذا ورد في صحيح مسلم حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم قائما يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. وهذا من رواية أبي ذر، وكذلك من رواية أبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن مغفل، الحديث في صحيح مسلم. إذا المصلي إذا لم يكن بين يديه سترة مثل آخرة الرحل، ومر بين يديه واحد من هؤلاء الثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود، فإن صلاته تقطع، أو هذه الثلاثة تقطع صلاة الرجل. طيب، إذا هنا يشترط أن يكون المصلي إماما أو منفردا، لأن حكم المأموم يختلف. المأموم سترته سترة إمامه، فإذا واحد مر بين يدي المأموم فإن هذا لا يقطع صلاته، لأن صلاته مرتبطة بصلاة الإمام، وسترة الإمام سترة له. فهذا الكلام في من؟ في الإمام، وكذلك في المنفرد. ومر بينه وبين سترته أو بين يديه قريبا من ثلاثة أذرع إن لم تكن له سترة. فهذه المسألة طبعا مختلف فيها بين العلماء. ابن القيم رحمه الله ذكر بعدما ذكر أحاديث قطع الصلاة بهذه الأشياء الثلاثة، قال: ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيح غير صريح وصريح غير صحيح، فلا يترك لمعارض هذا شأنه. فكانه يؤيد ماذا؟ قطع الصلاة بمرور واحد من هذه الثلاثة. مذهب جماهير العلماء قالوا لا تبطل الصلاة، تبطل الصلاة بذلك، وقالوا المراد بالقطع هنا نقص الصلاة وليس بطلانها. إذن قطع الصلاة بالمرأة والحمار هذا قال به، هو رواية عن الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام وابن القيم، وبه قال الزاهرية، ورجحه الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا. إذا مرت المرأة والحمار فعلى الصحيح ماذا؟ القلب الأسود، وكذلك المرأة والحمار، فإن صلاتهم تكون تبطل بذلك. وهذا رواية عن الإمام أحمد، اختارها الشيخ الإسلام ابن تيمية، وبه قال الزاهرية، ورجحه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، مستدلين بحديث صحيح مسلم كما ذكرت لكم. قال: الكلب الأسود البهيم الخالص. فورد في الحديث: ما بال الأسود من الأسفر من كذا؟ فقال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. طيب، إذن هناك من قال لا، هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة رضي الله عنها معترضة بين يديه اعتراض الجنازة، أليس كذلك؟ فهذا لا يدل هذا على عدم نقض الصلاة وبطلان الصلاة. العلماء أجابوا عن ذلك بأجوبة كثيرة، منهم من قال أن النوم غير المرور، فلا يبطل نوم المرأة أمام الرجل المصلي كما في حديث عائشة رضي الله عنه، فهذا ما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، النهي عن المرور، والنوم غير، إذا كانت نائمة وتصلي إليها كأنها سترة، يقول هذا يختلف عن ذلك، والله أعلم. طيب، إذن هذا النوع الأول يبطل الصلاة، والثاني ينقصها ولا يبطلها مرور من عدا المذكورات، الطفل أو الرجل أو كذا، فعلى المصلي أن يمنع كل من يمر بين يديه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فليمنعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. يعني هذا الحكم للمصلي، ولكن بعدما يصلي إلى سترة. الثالث لا بأس به، وهو المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام عند زحمة الطائفين والمتعبدين، كما قلت ليس السبب هو المسجد الحرام والمسجد، وإنما السبب الضرورة، السبب الضرورة، فإذا وجدت الضرورة فإنه يباح المرور ولا بأس به. طيب، قال من الفروق الصحيحة أن موقف المأموم على أربعة أقسام: موقف واجب وهو وقوف الرجل الواحد يجب أن يكون عن يمين الإمام، وموقف مستحب إذا كان اثنين فأكثر فالأفضل خلف الإمام ويجوز عن يمينه أو عن جانبيه. قال ابن تيمية رحمه الله: والأفضل أن يكون عن الجانبين، مثاله إمام ومأمومان، احتاج المأمومان أن يقفا مع الإمام فالأفضل أن يكون عن يمينه وعن شماله، والدليل على هذا أنه لما كان وقوف الاثنين مع الإمام مشروعا في أول الأمر كان يقفان عن يمينه وعن شماله، ولأن الأفضل أن يكون الإمام متوسطا في الصف، وهذه المسألة قل من يتنبه لها، فأكثر الناس يظن أن اليمين أفضل وإن لم يكن على اليسار أحد، وليس كذلك. وهكذا نقول في الصف خلف الإمام، فإذا كان الصف على يمين الإمام بعيدا وعلى اليسار قريبا فالأفضل اليسار، لأنه أدنى إلى الإمام ولأنه أقرب إلى أن يكون الإمام وسطا في الصف. الخلاصة: إذا أراد ثلاثة أن يصلوا فالأفضل أن يكون الإمام متقدما عليهما، فإذا اضطر أن يكون الإمام معهما في الصف فالأفضل أن يكون عن جانبيه، فإن كان عن يمينه فهو جائز. قال ابن سعدي رحمه الله: وموقف مباح وهو وقوف المرأة مع الرجل. قال ابن تيمين: يشترط أن يكون محرما لها أو زوجا، أما الأجنبية فلا، فلو أن رجلا دخل المسجد في ليالي رمضان للتهجد ولم يجد في المسجد إلا امرأة وقام يصلي فلا يجوز المرأة أن تتقدم وتقف بجانب الرجل، وليس هذا مراد الشيخ، إنما مراده أن تكون من محارمه أو أن يكون زوجا لها، والكلام هنا عن الموقف المباح، وإلا فالأفضل وقوف المرأة خلف الرجل ولو كان زوجها. موقف المرأة حتى لو كانت واحدة هو أن تقف لوحدها في الصف ولا تقف مع الرجال، هذا هو الأفضل، ولكن يجوز أن تقف بجانب زوجها أو محرم لها، هذا مباح، ولكن الأفضل والسنة أن تقف لوحدها حتى لو كانت واحدة، بخلاف الرجل فإنه لا يقف صفا واحدا، إذا كان واحد لابد أن يقف مع الإمام أو عند الضرورة فقط كما ذكر شيخ الإسلام وغيرهم، إذا كان جاء الشخص ووجد الصف مكتمل فماذا يفعل؟ هل يسحب شخص من الصف ويقفه معه، أو أنه يتخطى رقاب الناس ويذهب ويقف ماذا مع الإمام، أو أنه ينتظر حتى يأتي أحد ويقف؟ هناك صور كثيرة، ولكن رد كل هذه الصور وقال أن هنا ضرورة ويجوز له أن يقف لوحده وصلاته صحيحة للضرورة. فبالنسبة للسحب هذا أيضا لا يصح فيه حديث، وكذلك فيه التعدي على هذا الشخص لأنه يخرجه من المكان الفاضل وربما تسبب في الإشكالية معه، وهناك أمور أخرى كثيرة أيضا، فهنا في هذه الحالة يجوز له أن يصلي ولو كان منفردا. طيب إذا هذه الفروق من الفروق الصحيحة أن موقف المأموم خلف إمامه إلى أربعة أقسام من حيث الحكم. من حيث الحكم إذا الموقف واجب، وقوف الرجل الواحد يجب أن يكون عن يمين الإمام، إذا رجلان يصليان إمام ومأموم، أين يقف المأموم؟ هنا يجب عليه عن يمين الإمام، إذا لا يقف عن يساره. والحديث على الدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما أراد أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه وأداره وأوقفه عن يمينه، ولا يقف خلفه أيضا، لأن صلاة الرجل المأموم خلف الصف وخلف الإمام لوحده لا تصح إلا كما ذكرنا السورة التي ذكرناها. إذا هذا الموقف الواجب، اثنان، واحد إمام واحد مأموم، فالمأموم يقف عن يمين الإمام وجوبا. موقف مستحب، إذا وقوف المأمومين اثنين فأكثر خلف الإمام، إذا عندنا ثلاثة إمام ومأمومين أو مأمومين أكثر، فهنا المستحب أن يقف المأمومان وراء الإمام. وكذلك وقوف المرأة خلف الرجل، هذا إذا مستحب أن تكون المرأة خلف الرجل، إذا كانوا اثنين فأكثر فالأفضل خلف الإمام، الأفضل يعني هو المستحب وهو السنة، ويجوز عن يمينه أو عن ماذا جانبيه أو عن جانبيه. هذه المسألة قدرها الشيخ ابن عثيمين بما إذا احتاج أن يقف مع الإمام. سورة المسألة، دخل اثنان مأمومين أو مسبوقين فوجدوا السفة ممتلئ، أليس كذلك؟ فاحتاج أن يقف مع الإمام، أين يقفان؟ هل عن يمين الإمام، عن يسار الإمام، أو أحدهما عن اليمين والثاني عن اليسار؟ فهنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر أن الأفضل أن يقف أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره، واستدل لذلك أنه لما كان جائز في بداية الأمر فكان يقف أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره. والفائدة الثانية، في هذه الحالة يكون الإمام وسط الاثنين، وهذا هو المسنون في حق الإمام، ويجوز أن يقف عن اليمين، ولكن العادة أن الناس يقفون كلهم عن يمين الإمام، أليس كذلك؟ فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه الأفضل أن يقف عن يمينه وعن يساره حتى يكون هو في وسط الساق، لكن إن لم يحتاج إلى ذلك فإن السنة أن يقف ماذا؟ وراء الإمام. طيب، موقف مباح الثالث، وقوف المرأة مع الرجل، إذن يباح لها ولكن السنة أن تقف ماذا؟ وراء الرجل، والمراد بالرجل هنا أحد محارمه، أخوها، أبوها، زوجها، ابنها أو نحو ذلك، هذا مباح يجوز، لكن الأفضل والسنة أن تقف المرأة حتى لو كانت واحدة خلف الإمام لوحدها. قالوا موقف ممنون، وهو وقوف الرجل الواحد خلفه، خلفه هي خلف الإمام مع القدرة على المسافة، أو خلف السف مع القدرة على المسافة، مع القدرة على المسافة، هذا هو إذا لم يقدر على المسافة السف مكتمل تماما، فهنا يسقط عنه هذا الوجوب ويجوز له أن يقف لوحده للضرورة. طيب، قال فصل، ومن الفروق الصحيحة، ومن الفروق الصحيحة تفريق الشارع بين إيجاب الزكاة في الإبل والبقر والغنم دون بقية الحيوانات إذا لم تتخذ للتجارة، وكذلك التفريق بينما إذا هنا عندنا بهيمة الأنعام، الأنعام الثمانية، إذا بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فلا شك أن الشرع أوجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم عند بلوغ النصاب، طبعا نصاب الإبل 5 والبقر 30 والغنم 40، ونعرف ما يجب فيها دون بقية الحيوانات مثل الخيل والبغال والحمير والطيور ونحوها إذا لم تتخذ للتجارة. إذا كانت متخذة للتجارة ففيها الزكاة على أنها عمود التجارة، وليس لعينها أنها طيور وأنها خيل وأنها حمير وأنها كذا. طيب، لماذا هذه التفرقة؟ قالوا بقية الحيوانات هذه قليلة غالبا، ولعدم وجود جميع المنافع التي في الأنعام الثمانية، الأنعام الثمانية فيها فوائد كثيرة، من الحليب ومن الصوف ومن اللحم ومن أشياء كثيرة يستفاد منها. فهذه المنافع كلها لا توجد في غيرها من الحيوانات إلا إذا كانت عروض تجارة، فحينئذ قد أعدت وهيئت للنماء فتجب فيها الزكاة. قال: وكذلك التفريق بين ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المكيلة المدخرة إذا بلغت نصابها الشرعي دون بقية الخضر. هناك في النسخة الثانية: لكمال النعمة فيها، إذا بلغت نصابها الشرعي لكمال النعمة فيها دون بقية الخضر والفواكه ونحوها، لأنها دون ذلك في كل شيء، لأنها دون ذلك في كل شيء. وهذه من محاسن الشريعة أنها تفرق بين الثمار المكيلة المدخرة التي تقبل الادخار وبين بقية الخضر والفواكه التي لا تدخر، فأوجبت ماذا؟ الزكاة في الحبوب المكيلة المدخرة لكمال النعمة فيها، وأنها تدخر وأنها تبقى فترة طويلة إذا بلغت النصاب. والنصاب كم؟ ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. 5 أوسق تكون كل وسق 60 ساعة، يعني 300 ساعة، فإذا كان أقل من ذلك ليس فيها الزكاة. وهذا القول هو الصحيح والراجح. ومن العلماء من قال أنه لا يشترط النصاب في كل خارج من الأرض الزكاة، وهذا مذهب الحنفية، ولكن الحديث صحيح صريح في إيجاب ماذا؟ النصاب في الخارج من الأرض، وهو 5 أوسق. أما الخضروات والفواكه أنها دون الثمار المكيلة المدخرة في كل شيء، فهناك كمال النعمة، وهنا النعمة أقل لأنها تفسد ولا تكون النعمة فيها كاملة فلا تجب فيها الزكاة. قال: دون بقية الخضر والفواكه ونحوها. قال ابن تيمية رحمه الله: هذا الضابط لما يخرج من الثمار والزروع فتجب في المكيل المدخر دون غيره. قال ابن سعدي رحمه الله: وكذلك التفريق في الأمتعة والأواني ونحوها المتخذة للقنية فلا زكاة فيها. القنية والقنية الاحتفاظ بالشيء للانتفاع بثمراته لا للتجارة، يعني المتخذة للاستعمال وليس للتجارة والنماء، فلا زكاة فيها لأنها مصروفة عن النماء. الزكاة غالبا تجب في المال النامي حقيقة أو حكما، حقيقة كعروض التجارة، وكذلك المواشي هذه فيها النماء أنها تلد وتزيد وكذا، وحقيقة حكما، حكما مثل الذهب والفضة، فهي تجب فيها الزكاة ولو لم يستثمرها لأنها في حكم النماء، له أن يستثمرها وأن ينميها ويتجر بها. فغالبا الزكاة تجب في الأموال النامية حقيقة أو حكما. أما إذا لم تكن نامية مثل المعدة للاستعمال، مثل ما نجد هنا هذه الأساس البيض، فإن هذا يستعمل وهو عرضة للتلف وكذلك للخراب وليس ناميا، ليس من ورائها الربح، فالشريعة لم يوجب ماذا؟ الزكاة فيها. البيت وكذلك أساس البيت والسيارة للاستعمال وغيرها من الأشياء، حتى لو كانت أنفق عليها ملايين لأنها ليس فيها النماء وليس متخذ للربح فليس فيها الزكاة. وهذه من محاسن هذه الشريعة العظيمة. قال: المتخذ للتجارة ففيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نسابا، إذا بلغت قيمتها نسابا فالزكاة تكون في قيمتها. قال: ومن الفروق الصحيحة أن العقارات كالبيوت والدكاكين ونحوها على ذات أقسام، قسم لا بالنسبة زكاة للزكاة قسم لا زكاة فيه أصلا، وهو الذي يحتاجه للسكنة والانتفاع بنفسه. أي المعد للاستعمال، إنسان عنده بيت بناه للاستعمال هو وأولاده وزوجته، احتمال كلف عليه كم مليون مثلا، فهذا لا زكاة فيه لأنه للاستعمال وليس للنماء. وقسم قال: وقسم يزكي قيمته كل عام، وهو الذي يتخذه منه منها تجارة، أي من هذه العقارات البيوت والدكاكين للتجارة، هي تكون من عروض التجارة. إنسان يتجر في العقارات، يشتري الأراضي ويبيعها، يشتري البيوت ويبيعها، فهذه تجارة، فيكون فيها ماذا؟ الزكاة في قيمتها كل سنة، فهذه تعتبر عروض التجارة. فهو لا يقصد هذا البيت بعينه، وإنما يقصد الربح من ورائه، يشتري اليوم هذا البيت ويبيع، ثم يشتري الثاني ثم الثالث وهكذا، فهو تجارته في العقارات، فتكون تجب عليه الزكاة في قيمة عروض التجارة كل سنة كل عام. قال: وقسم يزكي ما يرد ما يرد عليه من المغلي، من المغلي، من المغلي، من الغلة، وهو الفائدة. قال: في البيوت والدكاكين التي يستغلها، والأثل الذي يستغله. الأثل هو الشجر الذي يستغله. فما حصل له من مغله ضمه إلى ما عنده من المال وزكاه، ولا يلزمه أن يزكي قيمة العقار الذي لم يتخذ عروضا. شخص عنده محلات تجارية فيؤجرها، إذا ليس عليه الزكاة في أصل هذه المحلات، في قيمة المحلات، كلف عليها كم؟ مليونين. إذا الزكاة في ماذا؟ فيما يرد من هذه المحلات من الربح، فيضمه إلى ما عنده من الأموال ويزكيها. فهذا القسم يزكي ما يرد عليه من المغل كالبيوت والدكاكين التي يستغلها، يؤجرها مثلا، فيأتي الربح السنوي، فهذا الربح فيه الزكاة إذا مضى عليه السنة، يضمها إلى أمواله ويزكيها. وكذلك شخص عنده بستان وفيها أشجار مثلا، وفيها ثمار تمر أو غيرها، فالزكاة ليس هذه البستان كلف عليها مليون مليونين مثلا، فليس في أصل البستان وأصل الأشجار فيها، ليس فيها الزكاة، وإنما الزكاة في الثمار. طيب، إذا كان المحلات هذه الأمور غير مؤجرة، موجودة لكنها غير مؤجرة، لا زكاة فيها إلا إذا كانت بقصد عروض التجارة يبيع ويشتري. أما إذا بناها للاستفادة منها، فإنه إذا ليس من ورائها الربح، وكذلك المغلق، الربح قد تزيد قيمتها مع مرور الوقت، قد تزيد قيمتها مع مرور الوقت. يعني اشترى مثلا اليوم مثلا بألف دينار، بكرة يكون مثلا ب5000. لا، هو على نيته، إذا كان مثلا بنية التجارة، بنية البيع والشراء، فهذه من عروض التجارة، فلا بد أن يزكي. وإن كان لا، هو بنى المحلات ليوجرها، ملك له وليس للبيع والشراء، وإنما للإيجار وللبيع والشراء. أي غفل ويبيعها، هذا شيء آخر، قد يأتي الدفع على الإنسان ويبيع بيته، يبيع أساسه، يبيع كذا، هذا شيء آخر. إذا باعه وأصبح عنده النقد، إذا مضى عليه الحول وكان نسابا فيزكي. إذا اختلف الآن، أصبح البيت هذا إلى النقد، فإذا مضى عليه السنة فهذا ماله، وبلغ نسابا فإنه يزكي، هذا شيء آخر. لكن الإنسان يعرف أن هذا هل هو عروض تجارة يبيع ويشتري أو لا. لا، إنسان عنده محلات مثلا، لنفرض عنده فندق كبير جدا ب10 ملايين بناه، فهل الزكاة في قيمة هذا الفندق؟ لا، لا زكاة فيه، وإنما الزكاة في الأجرة الحاصلة من هذا الفندق، يزكيها مع بقية أمواله. قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الديون التي على الأملياء ففيها الزكاة. الأملياء جمع ملي، وهو الثقة الغني، ففيها الزكاة. قالوا: لأنها مال في الحقيقة، وهي في قوة الموجودة عند الإنسان، إذن هذا ماله، وهذا المال في قوة الموجودة عنده، لأن الرجل غني متى ما احتجت إليها وطلبت منه فإنه سيعطيك، فهذا كأن المال في البنك أو في جيبك أو في بيتك، فإنك تزكيه. قال: والتي على المعسرين فلا زكاة فيها على الصحيح. أي قال مثيم الرحمن، قال: لأنها ليست بمنزلة الأموال الحقيقية، ولا تفيد صاحبها، ولا تغنيه، فضلا عن كونها غير نامية. أول شيء غير نامية، وبعدين أنت لا تدري هل تحصل هذه الأموال أو لا تحصل، رجل معسر غير قادر على الوفاء، فهذه لا تزكى إلا إذا حصل عليها. ثم اختلف العلماء، منهم من قال يزكيها لسنة واحدة، ومنهم من قال يزكيها لجميع السنوات الماضية. أما إذا حاليا لا يزكيها، لأن الرجل معسر وربما يعجز عن الوفاء، فلا يأتيك على تزكي ماذا، فكأن المال ليس مالك، كأنه عرضة لماذا، للهلاك أو لعدم السداد. قال ابن تيمية رحمه الله: وكيفية الزكاة للديون التي في ذمم الناس هو أن يزكيها مع ماله، فإذا جاء وقت الزكاة نظر ما عنده فزكاه، وإذا أخذه وأنفقه قبل تمام السنة سقطت زكاته. عند ديون مثلا عند الشخص، وإن كان موسرا، ولكن أثناء السنة أخذ هذه الديون وأنفقها، إذا انتهى ماذا يزكيه؟ إذا المال الذي يزكى يشترط أن يحول عليه الحول، وكان نسابا فإنه يزكيه، ولكن إذا أنفقه في أثناء السنة فإنه انتهى المال ولا زكاة فيه. قال: ومن الفروق الصحيحة أن من يعطى من الزكاة إذا كان لحاجته فلا بد أن يكون فقيرا، وإن كان للحاجة إليه كالمؤلف وفي سبيل الله فيعطى كذلك ولو غنيا. هذا من الفروق بين من يعطى من الزكاة لحاجته، نحن نعطيه لأنه بحاجة إلى الزكاة، فهذا لا نعطيه إلا إذا كان فقيرا ومحتاجا، وأما إذا كنا أو الدولة نحن بحاجة إليه نعطيه لأننا نحن بحاجة إليه، فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. مثل من المؤلف قلوبهم، إذا شخص رئيس في القبيلة نحن نأمل أن يسلم، نحن بحاجة إلى مثل هذا الرجل، إذا أسلم أسلم قومه كله وقبيلته ويتقوى الإسلام به، فنحن بحاجة إليه فنحن نعطيه وإن كان غنيا. كذلك المجاهد في سبيل الله، هذا أيضا حتى لو كان غنيا فإنه يعطى. كذلك العامل على الزكاة، العامل الدولة بحاجة إلى هذا العامل حتى يقوم يجمع الزكاة ويوزعها ويفعل، فإنه يعطى من الزكاة وإن كان غنيا. إذن هذا الفرق جميل جدا، من كان يعطى لحاجته فإنه يشترط أن يكون فقيرا، هو بحاجة إلى الزكاة فنحن ننظر هل هو فقير أو لا، إن كان فقيرا أعطيناه وإن كان غنيا لا نعطيه، ومن كنا نحن بحاجة إليه فإنه يعطى وإن كان غنيا، مثل المؤلف قلوبهم مؤلفة قلوبهم والمجاهد في سبيل الله، وكذلك العامل على الزكاة. قال: وكذلك أيضا العاملون عليها يعطون الحاجة إليهم مع أنها حاجة تتعلق بنفس الزكاة. قال ابن سعد رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن من اشترى شيئا يحتاج إلى حق توفيته فإنه لا يصح تصرفه فيه حتى يستوفيه بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ونحوها، وإن كان عينا متميزة جاز التصرف فيها ولو لم يقبضها ويترتب على ذلك الضمان، فما يحتاج إلى حق توفية إذا أتلف قبل توفيته فضمانه على البائع، وكذلك جوائح الثمار وما سوى ذلك فعلى المشتري. قوله قبل توفيته فضمانه على البائع، يقول ابن تيمية رحمه الله: ما لم يعتدي ويظلم بأن يمتنع المشتري من قبضه من أجل أنه إذا تلف يكون على البائع. تم البيع، الشخص اشترى البضاعة وتم العقد، ثم أن المشتري يماثل ولا يقبض البضاعة، يريد يبقى البضاعة هنا حتى لا قدر الله إذا حصل التلف حتى يكون من زمان ماذا؟ البائع. فهنا نقول لا، هذا يكون من زمان لأنه هو المقصر، البائع خلى بينه وبين البضاعة وأذن له بأن يستلم البضاعة، ثم هو يماثل ولم يأتي ولم يستلم، هنا نقول التقصير منه، فإذا تلف يكون من زمانه لأنه تعدى وذلم. يقول: بأن يمتنع المشتري من قبضه من أجل أنه إذا تلف يكون على البائع، فإذا كان البائع مثلا قد بذله وقال خذ حقك وهو يقول انتظر فهذا ضمانه يكون على المشتري لأنه هو الذي امتنع من قبضه وأضر بذلك البائع. وإن كان السبب من البائع المشتري يقول هات البضاعة هات ما اشتريته ودفع الفلوس والسبب من البائع فإذا تلف في هذا الوقت يكون من زمان ماذا؟ البائع، لأن ليس التقصير من المشتري وإنما من البائع لأنه لم يسلمه ماذا؟ البضاعة فتلفت فيكون من زمانه. قال وكذلك جوائز الثمار قال ابن تيمين يعني على البائع ما لم يعتدي المشتري أو يفرط فإن اعتدى بأن كان يجنيها وهو لا يعرف الجني ثم فسدت الثمرة فضمانها على المشتري أو أخر جذها بعد أوان جذها حتى جاءت الأمطار وأفسدتها فضمانها على المشتري. قال ابن سعدي رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الأملاك التي لم يتعلق بها حق للغير فلا يجبر على تعميرها وبينما تعلق بها حق الغير فيجبر على مجاراة شريكه على التعمير اللازم. يقول ومن الفروق الصحيحة قبول قول الأمناء كلهم في دعوى التلف بلا تفريط ولا تعجل سواء لهم حظ أم لا بخلاف دعوى الرد فيفرق بين المتبرع منهم فيقبل قوله وبين غير المتبرع فلا يقبل. قال ابن عثيمين بالنسبة للفرق بين الأملاك التي لا يتعلق بها حق للغير فلا يجبر على تعميرها شخص يملك أملاك عقارية بيوت أو دكاكين أو غيرها ثم هدم جدار هدم البيت فلا يأتي أحد ويجبر هذا الشخص أن يعمرها وأن يبنيها من جديد فهذا حر يبنيها يجددها يتركها كما يشاء لأنه ليس هناك مشارك له في هذا التعمير في هذا الحق وبينما تعلق بها حق الغير فيجبر على مجاراة شريكه على التعمير اللازم كتعمير المشتركات والحيطان التي بين الجيران ونحوها فمن امتنع مما يجب عليه من التعمير أجبر عليه. هناك جدار مشترك بينك وبين جارك ثم جاءت الأمطار وهدم فلا بد أن يبنى لأن هذا يترتب عليه مصلحة وفي هدمه مفسدة فلا بد أن يدفع هذه المفسدة فإذا قال لا أنا ما أبني فيجبر على ماذا على هذا البناء لأنه تعلق به حق الغير فهو ليس لك خاصا حتى تكون حرا في بنائه أو عدم بنائه فهذا هو الفرق إذا كان الملك للشخص ولا يتعلق به حق الغير فهو حر لا يجبر على التعمير إن رضي بأن يترك البيت مهدوما تركه الجدار مهدوم تركه ولكن إن تعلق به حق الغير وامتنع عن البناء فإنه يجبر على البناء لدفع الضرر عن الشريك. طيب قال الثيمي رحمه الله الأمين هو كل من حصلت العين بيده بإذن من الشارع أو من المالك فإذا تلفت العين عنده وقال إنه لم يفرط ولم يتعدى فالقول قوله. الفرق بين التفريط والتعدي التفريط ترك ما يجب والتعدي فعل ما لا يجوز فعل ما لا يجوز مثل أن يأكل الوديعة إذا كانت مطعوما فهذا فعل ما لا يجوز إذا شخص أوضعك طعاما وديعة فلا يجوز لك أن تأكلها فإن أكلتها فأنت ما لا يجوز فعله فأنت متعدي هنا فأنت متعدي. طيب قال الأمين هو كل من حصلت العين بيده بإذن من الشارع أو من المالك فإذا تلفت العين عنده وقال إنه لم يفرط ولم يتعدى فالقول قوله إلا إذا ادعى تلفها بشيء ظاهر بأن قال إن دكان احترق وتلف المال فهنا يحتاج إلى أن يقيم بينة على الاحتراق ثم يقبل قوله بأنها احترقت مع الدكان أما الرد فإن كان متبرعا قبل قوله في الرد كالمودعي الذي أودعت عنده العين تورعا ثم ادعى ردها إلى صاحبها أو إلى من يقبل ماله عادة أو ما إذا كان فيها وأما إذا كان فيها حظ لمن هي عنده فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة من عند حظ مثل من؟ كالمستعير ليس كذلك عندنا مستعير طلب الإعارة فهو لحظ نفسه أنا طلبت منك أن تعطيني الشيء الفلاني إعارة، فهذا لحد نفسي، بخلاف الوديعة. الوديعة يكون لحد من مالك الوديعة، ليس كذلك؟ أنا أكون متبرع وأحتفظ بهذا الشيء له، بخلاف الإعارة فإنها لي أنا. فهناك يفرق في الرد بين المستعير وبين من؟ المودع. طيب. قال: ومن الفروق قولهم من أدى عن غيره دينا واجبا ناويا للرجوع رجع وإلا لم يرجع. هنا قبول قول الأمناء كلهم في دعوة تلف الممكن بلا تفريط ولا تعد، سواء لهم حظ أم لا، هذا عام، سواء لهم حظ أم لا، سواء الحظ الذي له الحظ في العارية، أليس كذلك؟ العارية له الحظ، الذي استعار الشيء له حظ، وأم لا ليس الوديعة، الوديعة ليس لي حظ، وإنما أنا متبرع ومحسن إليه، أريد أحتفظ له بهذا الشيء العارية. بخلاف دعوى الرد فيفرق. إذا الشخص أمين أذى عنده أمانة وادعى الرد، أني رددت لك مالك، فهنا يفرق بين المتبرع. المتبرع من هو؟ المستعير، أليس كذلك؟ أنت المتبرع وهو من قبض الشيء لمصلحة صاحبه، أليس كذلك؟ المودع، أيوة. فهو محسن وما على المحسنين من سبيل، فقوله مقبول بيمينه. إذا يفرق بين المتبرع منهم فيقبل قوله. إذا المودع، أنت أودعتني أمانة أحتفظها لك أنت، فإذا ادعى الرد فيقبل قوله بيمينه. طيب. وبين غير المتبرع وهو من قبض المال لمصلحة نفسه كالمستعير، فهذا لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. أما في التلف لا يفرق الشيخ، يقبل قوله مطلقا. من هو؟ في الدعوة التلف. أيوة، إذا كان سواء له حظ أو لا فيقبل قوله، لأنه أمين، لأنه أمين. طيب. قال: ومن الفروق قولهم من أدى عن غيره دينا واجبا ناويا للرجوع رجع وإلا لم يرجع. كإن لم ينوي التبرع فإنه لا يرجع، يكون صدق منه أو تبرع منه فلا يرجع عليه. طيب. قال: ومن الفروق الصحيحة بين الإجارة والجعالة أن الإجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين، والجعالة عقد جائز والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، وتكون مع معين ومع غير معين، والجعالة تجوز على أعمال القرب بخلاف الإجارة، ولا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل جميع العمل. وأما الإجارة ففيها تفصيل، إن كان المانع لتكميل العمل من جهة المؤجر فلا شيء له، وإن كان من جهة المستأجر فعليه كل الأجرة، وإن كان بغير ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوفى. إذن من الفروق الصحيحة بين الإجارة والجعالة. الإجارة لغة المصدر من آجر، وهي الكراء، واصطلاحا تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم. تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم. إنسان استأجر بيتا فهذه المنفعة معلومة، السكنة بعوض معلوم، لابد أن يكون العوض معلوما بالشهر 200-300-400، فالمنفعة معلومة والعوض يكون معلوما، فهذا هو الإجارة. أما الجعالة فهذا بتثليث الجيم، الجعالة، الجعالة والجعالة، ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. إذن الجعالة التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر عمله. إذن التزام عوض معلوم، العوض لابد أن يكون معلوما، ولكن العمل قد يكون معين وقد يكون مجهولا، قد يكون مجهولا. فمثلا يقول: من رد عبدي الآبق فله 100 دينار، من رد إبلي الشارب فله 100 دينار، من بنى لي هذه الغرفة فله كذا. فالعمل قد يكون معلوما محددا وقد يكون مجهولا، ولكن العوض الذي يذكره لابد أن يكون معلوما، له 100، له 10، له 20. جمهور العلماء على جواز الجعالة أنه عقد جائز. الحنفية خالفوا وقالوا لا تجوز لما فيها من الغرار، لما فيها من الغرار. طيب، أن الإجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين، إذا الإجارة عقد لازم، فإذا تم الاتفاق والعقد فليس لأحدهما أن يفسخ العقد إلا برضا الطرف الثاني، فهذا معنى لزوم العقد بين الطرفين، فهو لازم وليس جائز، فليس لأحدهما الفسخ بدون رضا الثاني. إذا تم كراء البيت وإيجار البيت لمدة معينة فإنه يكون لازما إلى تلك المدة، وليس لأحدهما أن يترك بدون رضا الثاني. والجعالة عقد جائز، إذا إنسان يقول من رد عبدي الآبق فله كذا، غدا قال خلاص أنا بطلت العقد لا أريد أن أعطيكم شيئا، لا انتهى العقد فله. وكذلك الشخص الثاني أيضا يقول خلاص أنا بحثت يوم يومين وتعبت لا ما أريد، فليس هناك لزوم من أحد على أحد، فهو عقد جائز متى ما أراد الإنسان أن يفسخ العقد فله أن يفعل ذلك. والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، فهذا الفرق الأول. في الإيجار لابد أن يكون المنفعة معلومة، وهنا العمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، وتكون مع معين ومع غير معين. في الجعالة يقول من فعل كذا فله كذا ثم سكت، غدا جاء شخص وفعل له هذا العمل أيا كان، هو ما كان يعرفه ولكن أعلن مثلا في الفيسبوك أن عبدي آبق، من أتى بعبدي الآبق فلو 10 دينار. إذا الشخص ما يعرفه فالجميع يبحثون وواحد أتى بهذا العبد يلزمه أن يعطيه كم 10 دنانير، وإن كان هذا الشخص غير معين ليس كذلك، فهذا معناه مع معين وغير مع غير معين. والجعالة تجوز على أعمال القرى، مثال ذلك من يأتينا بمثال يقول من حج عن ميتي فله كذا وكذا، هذا جعالة، من حج عن ميتي، أو يقول من ذبح وضحيتي ووزع لحمها فله 10 دنانير، فله 10 دنانير، أو يقول من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا، هذه جعالة. وهناك فرق بين الإجارة، الإجارة عقد لازم كما قلنا، إذن هو يشترط أنه يأخذ هذا الشيء بمقابل هذا، وهنا يكون من المتبرع، من فعل كذا أعطيته كذا. إذن جعالة تجوز على أعمال القرب بخلاف الإجارة، بخلاف الإجارة. ما يأخذه الآن المؤذنين والأئمة هل يدخل في ذلك في الإجارة المحرمة؟ قالوا لا، هذه يسمى الرزق من بيت المال، أن هذا الشخص يعني انصرف وقته وله عيال وهو بحاجة إلى الرزق، فبيت المال يعطيه من الرزق، فهذا ليس من الإجارة، يعني الدولة لم يستأجر هذا المؤذن أن يأتي ويعطيه مقابل ماذا؟ الأذان أو الصلاة، صلاته لله سبحانه وتعالى وأذانه لله، ولكن الدولة ينفق عليهم ويعطيهم من الرزق من بيت المال، فهذا لا بأس به. وإلا إذا نوى الشخص أن هذا مقابل الأذان ومقابل الصلاة فهذا لا يجوز، لأن القرب لا تأخذ عليها الأجرة، أليس كذلك؟ طيب، تخفيض مثلا الحين عقد مثلا معهم على كذا خفضوا مثل ما صار بتاع التكاليف فجأة خفضوها 20%، ما انت بينك وبين عقد البداية في البداية الراتب كذا، فجأة أقول لك كل عقود التكاليف الراتب هي كلا. أنتم تنوون ماذا؟ أن هذا رزق من بيت المال، نعطى الرزق ونحن نعمل لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتخذ مؤذنا لا يأخذ على ذلك أجرا، فهذه أعمال القرب لا. بالنسبة للحج أيضا الشيخ الإسلام عنده مقولة جميلة يقول من أخذ لي حجة فإنه يعطى، ومن حج ليأخذ فإنه لا يعطى. من أخذ لي حجة ومن حج ليأخذ، هناك فرق، نفس الشخص لكن النية هي التي تفرق. فالأئمة والمؤذنين ينوون أنهم يؤذنون لله، وأن الأذان فيها الفضل الكبير، وكذلك الإمامة هذه مسؤولية عظيمة، وكذلك منقبة عظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى الإمامة، فهم يفعلون ذلك لله سبحانه وتعالى. وما يعطون فهذا رزق من بيت المال، يعطون مقابل ماذا؟ أنهم يعني سرقوا هذا الوقت في العبادة ولا يجدون وقت يتكسبوا وكذا. لا تخفي جعل المدرسين والمحافظين، ما جعل الأئمة، ما بس هو طلع من لا بالنسبة للتعليم قالوا يجوز أخذ على التعليم وغيرها، هي الكلام أكثر ما يكون في الإمام والمؤذن، أما بالنسبة للتعليم وكذا فهناك كلام للعلماء وأنه يجوز أخذ البدل على التعليم. طيب قالوا أما الإجارة فهي تفصيل، إن كان المانع لتكميل العمل من جهة المؤجل فلا شيء له، وإن كان من جهة المستأجر فعليه كل الأجرة، وإن كان بغير ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوفى. قال ومن الفروق الصحيحة أن اللقطة ثلاثة أقسام، قسم لا يجوز التقاطه مطلقا كالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها، وهذه تسمى الضالة، يعني لقطة الحيوانات تسمى ضالة الإبل ضالة الغنم، فيطلق عليها اللقطة تسامح من باب التسامح، وإلا تسمى ماذا؟ ضالة الإبل، ضالة الغنم، ضالة البقر، فهذا القسم لا يجوز التقاطه كالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها. قال ابن تيمية رحمه الله اللقطة بالنسبة للحيوان لا تسمى لقطة إنما تسمى ضالة، لكن يتسامح في التعبير عن الضالة باللقطة، ثم لو فرضنا أن الإبل صار لا يمتنع من السباع فهنا يكون حكمه حكم الشاتي، فلك أن تأخذه، بل قد نقول بوجوب أخذه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب وقال ما لك ولها دعها فإن معها سقاءها وحذاءها ترد الماء وتأكل الشجر، وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تحدث عن إبل تبقى حتى يجدها ربها، أما إذا كانت في مسبعة أو كان مسبعة مكان كثير السبع فيها السبع كثير أو كان حولها ذئب يعرف مكلها فإنها تؤخذ. وقد سمعت أن الذئب يعقر الإبل من رجلها، فإذا التفتت إليه لتنهشه أمسك بفمها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم فقال لك أو لأخيك أو للذئب، فكأنه رغبه في الأخذ، فسئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها دعها فإن معها سقاءها وحذاءها ترد الماء وتأكل الشجر، لا يخاف عليها فإنها تحافظ على نفسها، تبقى فترة طويلة في الخارج حتى يأتيها ربها ويأخذها. إذن هذا الدليل على أن الإبل إذا كان بهذه الصفة نعم لا تؤخذ، لكن إن خيف عليها من ماذا؟ من السباع وأنها تضيع أو توكل فإن هنا يجوز الأخذ، لأن العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم انتهت وانتفت يعني. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر أنه إذا أصبح الإبل لا تمتنع أو لا تمنع نفسها من السباع، بل السباع يغلبون عليها، فإنها تؤخذ وتلتقط مثل ماذا؟ مثل الشياه والغنم. قال وقسم يجوز التقاطه ويملك بلا تعريف، وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالأشياء التفيفة، وهو الشيء الذي قال ابن تيمية رحمه الله وهو الشيء الذي لا يهتم الإنسان به، ضاع أو لم يضع كقلم المرسمة فإنه لا قيمة له، إذ إن قيمته ريال أو نصف ريال، لكن إن علمت صاحبه بعينه وجب عليك أحد أمرين، إما أن تعلمه وإما أن توصله إليه، يعني تخبره أن ذا سقط منك شيء وأخذته وأخذه فلان وأخذ ولدي، أو توصله إليه، يعني حتى لو كان هذا الشيء تفيفا وعلمت صاحبه فيجب عليك أن تخبره أو تعطيه هذا الشيء. طيب قال ولهذا لو طار من جارك مثلا ثوب صبي صغير فيلزمك أن تخبره أو ترده إليه لأنك تعرفه، فلا تقول أن هذا شيء تافه أو أن هذا ليس ذو أهمية، لأن صاحبه معروف فلا بد أن ترده إليه وإن كان قليلا أو صغيرا أو تافها. قال القسم الثالث بقية الأموال، فيجب على ملتقطه أن يعرفه حولا كاملا، فإذا لم يعرف فإذا لم يعرف دخل في ملكه. قال مثيم رحمه الله الثالث بقية الأموال تعرض لمدة سنة، وإذا لم يأتي صاحبها فهي لمن التقطها. أما بالنسبة للقطة الحرم المكي فقد قال بعض العلماء إنها كغيرها، وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحل ساقطتها إلا لمنشد من باب التوكيد، والصحيح أنها ليست كغيرها، وأن اللقطة في الحرم إما أن يأخذها الإنسان على أن ينشدها مدى الدهر، وإما أن يتركها، والحكمة في ذلك ظاهرة، لأنه إذا كان كل إنسان يعني معنى ذلك أنه لا يملكها مدى الدهر، تكون عنده وينشدها مدى الدهر، أو أنه لا يأخذها، إذا لا يملكها بحال من الأحوال، والحكمة في ذلك ظاهرة. قال والحكمة في ذلك ظاهرة، لأنه إذا كان كل إنسان يخشى الله ويتركها، فإن الذي سيحصلها فيما بعد هو صاحبها، فتبقى حتى يرجع. لكن الواقع في الوقت الحاضر أنها لو تركت لأخذها اللصوص، فلهذا نقول لمن وجدها خذها وأعطها المسؤولين عن الضالة، وتبرأ ذمتك، فإن لم يكن فأعطها رئيس المحكمة وتبرأ ذمتك. قال ومن الفروق أن الطفل والطفلة قبل التمييز عند أمه، وبعد التمييز يخير الغلام بين أبيه وأمه، والجارية تكون عند أبيها، وبعد البلوغ يستقل الغلام وتبقى الأنثى عند أبيها حتى يستلمها زوجها، وكل هذا إذا كان المقدم أهلا للحضانة ويصون الطفل ويحفظه. قال ابن تيمية رحمه الله فالأطفال يكونون عند الأم إلى التمييز ما لم تتزوج بأجنبي. قبل التمييز غير البلوغ، التمييز إلى السن السابع أو التاسع أو العاشر على حسب الأولاد. قبل ما استفدت زخي قبل روح للنقطة بس احنا في نقطة غير معرض لها، نقطة المساجد. نقطة في المساجد أيوة. أنا الحين عندي ساعة صلى الحين فوق السنة مثلا يعني نظارة ماركات، شو نسوي فيها؟ لا تنظر إليها إذا كان لا يتعلق بها قلوب أوساط الناس، وهل هي ذو قيمة، وأن الرجل إلى مدة سنة لا ينساها ويبحث عنها وما زال قلبه معلق بها، فإذا كان من هذا الباب يجب عليك أن تعرفها سنة. العلماء ذكروا في مجامع الناس طبعا بالنسبة للمسجد لا يجوز أن ننشد الضالة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه قال لا رده الله عليك، فقالوا في عند أبواب المساجد برا في يوم الجمعة في يوم العيد في مجامع الناس، ويقول من فقد ساعة فليتصل بي، والآن أمور ميسرة يعني بالنسبة للجروبات وكذا في الواتساب وفي وسائل هذه يكتب فيها فيحتفل بها لمدة سنة كاملة وينشر ينشدها، فإذا تم السنة ولم يعرف صاحبها خلاص ملكتها، ولكن بشرط ماذا؟ بشرط الضمان، إن وجد صاحبها فيما بعد الساعة موجودة لابد أن تعطيها أو تعطيها قيمة هذه الساعة، وإذا ملكتها أنت يكون ملكا لك. قال مثيل رحمه الله فالأطفال يكونون عند الأم إلى التمييز ما لم تتزوج بأجنبي من المحرم. طبعا هذه المسألة في من طلق زوجته وله أولاد منها، إذا إما أن يكون ولدا أو بنتا أو ولدا وبنتا، فإلى مدة إذا حصل التفريق بين الزوج وزوجته وله منها أولاد فما الحكم؟ من سيقوم بالعناية بالأولاد الصغار؟ فالأصل أن الأولاد الصغار سواء كان ولدا أو بنتا إلى سن التمييز لابد أن يكون مع الأم، لأنها أدرى بشؤونها وأنها أقدر على الاحتفاظ بهما وبشؤونهما. طيب بعد التمييز قال ما لم تتزوج بأجنبي من المحظون يعني بغير قريب له، فإن تزوجت بغير قريب سقط حقها من الحلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. إذا تزوجت بأجنبي فهنا الأولاد يأخذها الأب سواء كانوا صغارا أو سن التمييز أو قبل التمييز، فالأب أولى بالأولاد إذا تزوجت المرأة بأجنبي. طيب قال وبعد 7 سنين إذا سن التمييز إلى 7 سنين يخير الطفل بين أمه وأبيه، يؤتى بالطفل الولد يخير من تريد، تريد تكون مع الأب ولا مع الأم، فهو يخير بين الأب والأم. فإن اختار أمه فهو عندها وإن اختار أباه فهو عنده، نعم، لكن بشرط ألا يضيع الولد عند أمه أو عند أبيه. أما البنت إذا ينظر إلى مصلحة الولد، الولد لا يعرف المصلحة، لكن البقية يقدرون بقاه عند الأم ضياع أو بقاه عند الأب أيضا ضياع، فإذا كان فيه ضياع فإنه لا يعطى حتى لو اختاره هو. أما البنت بعد 7 سنين فإنها لا تخير، إنما تكون عند أبيها لأنه أحفظ لها من أمها، وهذا أيضا مشروط بما إذا لم يكن بقاء البنت عند أمها أحسن، فإن كان بقاء البنت عند أمها أحسن بحيث تربيها وتعلمها الخياطة وغيرها، ولو كانت عند أبيها لأبقاها عند زوجته التي ربما تسير إليه، يعني تزوج زوجة ثانية فإذا بقيت عنده ربما تسير إليها وتقدم أولادها وتكسر خاطرها. فمثل هذا لا يجوز أن تعطى الأب، بل يجب أن تبقى عند أمها، لأن المقصود هو حفظ الطفل وصيانته وتربيته والإحسان إليه، فإذا فقدت هذه الأشياء فلا حق لأحد في حضانته. نكتفي طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.